ومن أفقه النساء ومن أعلم النساء. كان ذلك الوقت في قد تقدم بها السن رضي الله عنها، فالحصل أنه لما قال هذا الكلام تكدرتها، نذرت لا تكلمه أبدا. فلما طال الهجر عليه ولم تسمح بمقابلته لها، استشفع به عبد الرحمن بن أسود سوار المخرمة وعبد الرحمن بن أسود وشفع له، ودخل معهما عليها وهي لم تعلم أنه معهما، حتى دخل عليها واعتنقها واستسمحها ولم يزل يستسمحها، وهما يسيران عليها بأن تسمح وأنه رحمها وابن أختها ولا تهجره، فسمحت وكفرت عن نذرها بأربعين رقبة، يعني اعتقت أربعين رقبة. وهذا النذر نذر حكم اليمين، لأن نذرت لا تكلمه، فهو نذر حكم لها أن تتركه ولا أن تكفر عن يمينها كما هو معلوم، ولكنها من شدة محبتها للخير ورغبتها في الخير وتعظيمها لأحكام الله اعتقت هذه الرقاب، ويكفيها رقبة واحدة، يكفيها رقبة واحدة، ولكن اعتقت هذه الرقاب ربط فيما عند الله سبحانه، مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم أهدى يوم حجة الوداع 100 بدنة، والواجب عليه 7 بدنة، شاة واحدة عن تمتعه عن قرانه للحج، ولكن البقية كلها تطوع ورغبة فيما عند الله عز وجل. والنساء إذا قالوا والله لا يكلف فلان أو والله لا يعطي فلان كذا من الأيمان التي يمتنع بها أو يعزم بها على شيء، وحكمها حكم اليمين. وهكذا النذر، قال نذر لله علي أن لا أكلف فلان، حكم اليمين، أو نذر لله علي أن أضرب فلان، هذا حكم اليمين في كفارة اليمين. والحديث الثاني حديث صلى الله عليه وسلم في صلاته على أهل أحد في آخر حياته، صلاة على الميت، مشهور عند العلماء معناه أنه دعا لهم دعاءه الميت، لأن الشهيد لا يصلى عليه كما تقدم، فدعا لهم يعني دعا لهم بالغفرة والرحمة كما يدعو الميت عند فراقه الدنيا في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر والله ما أخشى عليكم أن تفسدوا بعدي، لأن الصحابة قد فقهوا وعرفوا فليس يخاف عليهم الشرك، ولكن قال أخشى أن تبسط عليكم الدنيا وأن تنافسوها كما تنافسها من قبلكم وأن تفتنوا بها كما فتن بها من قبلكم، خاف عليهم شر الفتنة بالدنيا والتنافس والقتال والشحناء، وقد وقع بعض ذلك، وقع بعض ذلك ما جرى من الذين خرجوا على عثمان من البغاة والجهلة ثم عظمت الفتنة، فجرى القتال والفتنة بين الجميع ثم بين علي ومعاوية، كلها بأسباب الشبه وأسباب الجهال وأسباب من يدخل في الأمور بغير علم أو بمقاصد خبيثة كابن سبأ ومن معه من الجهل، فحصل بهذا فتنة كبيرة وشر عظيم خافه النبي على أمته، وقد وقع هم وقع بعد من الشرور والفتن ما هو معلوم إلى يومنا هذا. وقال بعضها العلم إنه خاف عليه ما خاف عليه مثله بعده، يعني أن يجمعوا على الشرك ما خاف عليهم ذلك، ولا قد يقع الشرك ليسوا معصومين. والحاصل أن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أن الشيطان قد يئس أن يعبده في جنة، ولكن فتح في بينكم لا ينافي ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من وقوع الشرك في هذه الأمة، وأنه يقع فيها وأن لا تقوم الساعة حتى يلحق حيونا بالمشركين وحتى تعبد في أمر منهم متلوثان وأن الإسلام يكون قريبا، كل هذا ثابت. ولكن الصحابة لكمال علمهم وفقههم وفضلهم لم يخف عليهم هذا، ولكن خشي عليهم من أن يحرش الشيطان بينهم كما قد وقع في فتنة عثمان وفتنة علي ومعاوية، وفق الله الجميع. قرابة المشهور من الصحابة بس لأنهم ما فيها خلوة، الصحابة يطمعون عليها ويسألونها عن الأحاديث يستفتونها، لا حرج في ذلك، المحرم الخلوة فقط. الله سبحانه وتعالى رواية البخاري مسلم أنه صلى على قتل صلاته على الميت، هذا كلامهم، يصلى دعاءه على الميت، دعاءه الميت. هذا معروف عند أهل العلم معناه دعاء الميت، لأنه ثبت في الحديث الصحيح أن القتلى الشهداء في سبيل الله لا يصلى عليهم. قوله أنا فرط لكم، يعني أمامكم سابق لكم، أمامهم في الجنة وأمامهم في الحوض عليه الصلاة والسلام. الفرط السابق قبل القوم ليسبقهم حتى يهيئ لهم المنزل والماء ونحو ذلك، يعني أنا أمامكم وأنا قدامكم سوف يرجون عليه الحوض عليه الصلاة والسلام. أن يسبقهم بالموت؟ لا، يعني أنا أمام يوم البعث والنشور. يوم البعث والنشور. هل ينقل مثلا كلام يسوء عزيز، مثلا أغار مثلا على نسمع كلام في عزيز في مجلس، هل يجوز أن ننقل كلام إلى إليه؟ مثلا إذا تحدث أحد في عزيز لدي، هذا من النميمة. لا، من النميمة، لكن قد يبلغ الإنسان ولو بغير خاصة، كلام قد يبلغ لأن الشر ينتشر ينقل. الصحابة الذين غاروا من كلام المنافقين فأبلغوه الرسول، هل المنافقين لا بأس يبلغ عنهم لأن كفار ظلمة شر يخشى من شرهم، ولهذا ما أنكر عليهم من التبليغ عليه الصلاة والسلام. أمهات المؤمنين في وقت الصحابة رضي الله عنهم ماذا كانت أحكامهم؟ نعم، أحكام أمهات المؤمنين لا يتزوجن، الله حرم عليهم أن يتزوجن بعده، ولهم الفضل والرضا والمغفرة رضي الله عنهم، حامهم يترضى عنهم ولهم الفضل العظيم، لكن ليس لهن الزواج بغيره عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للنذر المعصية كفرة يمين، ونذر المباح ونذر المكروه كله كفرة يمين، أما نذر الطاعة يجب وفاؤه لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر يطيع الله فليطيعه، ومن نذر يعصي الله فلا يعصي. ونذر عائشة يدور بين الكراهة والمعصية، لأنه نذر قطيعة رحم هجرة، لكن من شدة غضبها غير معصومة، شدة غضبها نذرت هذا النذر، ويكفيها كفارة اليمين. لو نذر عدة مرات هل يكتفى بواحدة؟ إذا صار الفعل واحد نعم، لكن يكتفى بواحدة إذا كان الفعل واحد كفارة اليمين واحدة، مثلا لله علي أن لا أكلم في الله، كل ما شكر قالها الكلام مرات كثيرة كفارة واحد. أما إذا تكرر قال لله عليها أن لا يكلم فلان، وعليها أن لا يكلم فلان الثاني، وعليها أن لا يكلم فلان الثالث، وعليها أن لا يسافر، انظر كل واحد له حكمه، كل واحد له حكمه كفارة اليمين. أحسن الله عليك. محرمية أمهات المؤمنين على الصحابة؟ حرمة من محرمية؟ نعم، محرمية أجنبيات حرام عليهم وليسوا محارم لهم، إنما هي حرمة من جهة الفضل والكبر الحق، هم هات المؤمنين من جهة الفضل والاحترام لا من جهة الحرمة. الخلوة كسائر النساء لكن الصحابة يدخلون اثنين وثلاثة يسألونهم عائشة وعلى غيرها، مثل ما يدخل الإنسان واحد من الآن مع أخيه ومع نجي أحسن الله. هل الغريق يصلى عليه يعتبر؟ الغريق يصلى كل الشهداء يصلى عليه إلا شهيد المعركة، بس كل الشهداء كلهم يصلى عليه إلا شهيد المعركة.